الرحيم الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم كان البحث والكلام في نجاسة الكافر فالكتابي منه كما تقدم نجس على المشهور أما غير الكتابي فبالأولى إذا ثبتت نجاسة الكتابي بالأولى يكون غيره أيضا نجسا وأذكرنا في الكتابي أن الروايات مختلفة والميل إلى الطهارة للنجاسة لكن مخالفة المشهور همات إيه غير مناسبة يعني من خلال الاستدلال انتهينا إلى أن المناسب هو الاحتياط موجل ولا وأما غير الكتابي الوثني المشرك كذا هذول شنو انتهينا إلى الاحتياط لا أقول بالنسبة للكتابي كانت عندنا طائفتان حملنا ما كان ظاهره النجاسة عليكم السلام على النجاسة العرضية وقلنا هذا أولى من غيره من الجموع فحين ها ما لا ما قال أقول أن المناسب إذا حكمنا بالنجاسة على سبيل الاحتياط مو على سبيل الفتوى لأنه روايات الطهارة مقدمة حسب الاستدلال عليكم السلام مو حسب المتن وأما غير الكتابي نجاسته كادت أن تكون مما تسالم عليها الأصحاب لكن غير التسالم وغير الإجماع يمكن أن نستدل على النجاسة بدليل خب روايات النجاسة اللي بالأمس تقدمت كان موضوعها شنو نصراني اليهودي المجوسي بالنسبة كتابي يعني بالنتيجة هي قاصرة عن الشمول المن لغير ذلك آية إنما المشركون نجس اللي حاول البعض أن يستدل هذه متوقفة قلنا على أحسنت الأولى أن غير الكتابي هذا مشرك قب إذا ثبت حلو يشمل موضوع الآية لكن يبقى الثاني الأمر الثاني أن نجس تفسر بالنجس مو بالرجس مو بالأمر المعنوي وإلا هم عادة الرواية شنو أجنبية الآية أجنبية زين بلي الناصبي من أقسام الكافر غير الكتابي هذا مستثنى دل الدليل على نجاسته وهي موثقة ابن أبي يعفور اللي رحنا نقرأها إن شاء الله وأما غير الناصبي دليل ما موجود الآية ما تصلح فإذا إذا تريد تحكم بالنجاسة هذا مناسب من باب الاحتياط ولعل هذا الاحتياط اللي نبينه في ذيل هذا البحث هو بعد يصير بالأولى في مسألة ما أدري الأولوية شلون ما أدري بالنسبة للكافر الكتابي لأن إذا هنا أنا الاحتياطي ما عاد تقول أن هنا أنا شنو إذا ثبت الاحتياط هنا كم احتياط لا لأن هذا أتعس هي. بس أرد أقول هذا الاحتياط يأتي وين في الكتاب كما ذكرنا باعتبار انتهاء إلى الطهارة استدلالا شنو أغي بيضون أي قال وأما غير الكتاب فنجاسته كادت تكون متسالما عليها وقد يستدل عليه بالآية المتقدمة إنما المشركون بيد أن الإشكال لكن الإشكال واضح حيث لم يثبت أن نجس بفتح الجيم بمعنى نجس بكسر الجيم ولا يبعد كون المقصود النجاسة المعنوية خصوصا أن التفريع يناسب ذلك يعني خصوصا وقوله شنو فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم خو إذا كانت نجاسة هذه ما تتلائم ويا من ويا النجاسة المعنوية وساب حكي بيناتنا شوفوا تام لو لا. وإذا كان المراد النجاسة من المقربات الأخرى، وإذا كان المراد النجاسة المادية فقط عن شنو ما إلى معنى نقول شنو الكافر إلا إذا كان معر معر. وأنت لما تقرأ الآية كأنه لا مطلقا لا تدن المشرك مع رطوبة وعدم، يعني تخصيصا بالرطوبة لعله شنو مو حلو، ما أقول أنا آبي حتى تقول لي لا مو آبي أنت فدت شنو. فهذا قد يصير عندك فرد عامل مساعد على أن المراد النجاسة المعنوية، لأن لو أريد تكرار النجاسة المادية أطلاقها ما يمكن الأخذ به، لأن المشرك إذا كان نجس ماديا والآية تقول من جهة النجاسة المادية لا يقرب المسجد الحرام، نقول مع الرطوبة يعني لا يقرب، بينما الآية مطلقة وتقييدها قلت شوي هنا مو حلو، لأنه هاي جاية كأنه شنو كل مشرك لا تخليه انت جاية انت حرك ايدك هي هم ما تصير يا أخوي. ما يقال قيد الارتكاز بشنو؟ بأن النجاسة تكون في الرطوبة المصرية. هو هي أريد أقول بينما الآية جاية في الشكل اللي شنو تريد تحدد الموقف اتجاه المشركين، المشرك لا يدنى، يعني كأنه ما أقول آبي عن التقييد، مو حلو التقييد. هسا أنا جاي أقرب الفكرة جاي أقول لعله هذا إيه حطه بذهنك هسا أنا ما أجل يستثنى من ذلك. هاي التفريع قصد خصوصا التفريع من ناس الدارين. اي تفريع فلا يقرب المسجد الحرام. اجل يستثنى من ذلك الناصبي لموثقة عبد الله ابن ابي يعفور، هذه اللي يرويها الشيخ في باب 11 من ابواب الماء المضاف، حديث 5 الصدوق في العلل عن محمد بن الحسن شيخ ابن الوليد عن سعد بن عبد الله الأشعري عن أحمد ابن الحسن ابن علي ابن فضال لأجله لا أقل شو تكون الرواية عن الحسن ابن علي أبو الظاهر ابن فضال عن عبد الله ابن بكير هذا همات عن عبد الله ابن أبي يعفور رضوان الله عليه عن أبي عبد الله عليه السلام ورد بها وإياك أن تغتسل من غسالة الحمام. ففي غسالة الحمام يعني شنو غسالة وشنو الماء المتجمع أحسن. وإياك أن تغتسل من غسالة الحمام ففيها تجتمع غسالة اليهود والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت عليهم السلام وهو شرهم، فإن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب، وإن الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه. ما يستفاد منها أن النصراني المجوس يهودي كلهم نجسين. ما قال ذولا أنجس، ما قال ذولا نجسين، أذكر لا تغتسل من الغسالة التي هم فيها. هاي من الروايات الظاهرة في النجاسة نرفع اليد عنها. خلاص احنا هناك قلنا اكو طائفتين في النصراني ولا هذا. هذه في عداد الطائفة اللي شنو تقول نجس. يعني نرفع عن ظهورها في نجاسة الثلاثة ونتمسك بظهورها. اي ما اقول لا ذاك مو احنا مو نشوف مو ظهور واحد حتى. احنا انا ورد في الناصبي والكلب ما يدل على النجاسة. أما ذاك لا فقط نهي عن الاغتسال، يعني بعبارة أخرى ثلاثة فقط ورد نهي عنهم في الاغتسال، خلينا نقول ثلاثة أو أربعة شنو ثلاثة يهودي نصراني مجوسي وواحد الناصبي، هم ورد نهي هم ورد ما يدل على أنه شديد النجاسة، وأنا بهذا جاي متمسك مو بالنهي. دو كنا متمسكين بالنصر بالناصبي بالنهي عن الغسل في غسالته، شفت تقول لي ماكو فرق بينه وبين احنا مو من جهة الغسالة جاي نقول لا تغتسل غسالة النصراني، لا من جهة ان الرواية تدل على انه نجس نجس من هذا الجهة، وإلا إذا كان من جهة لا تغتسل في غسالة الناصبي نقول خو قالت هم لا تغتسل في غسالة النصران ليش هناك ما تقبل هذا أولا. ثانيا فسلمنا سلمنا ذني على نمط واحد، أتنازلك على نمط واحد. لكن بالنسبة للنصراني وال يعني الكتابي أكو إلها معارضات، هذه ما إلها معارضات. يعني الاستدلال بهذه لأنجس ونجس أحسنت. ويبقى الاحتياط تحفظا من التسالم المدعى في المسألة أمرا لازما. جيد. بقية النجاسات إلى الآن كم نجاسة ما أدري. بقي عندنا من جملة النجاسات ثلاثة حد الأقل: الكلب والخنزير البريان والقيد البريان على الحكاية، وإلا أقول قيد البريين على الحكاية جاي. قيد البريان للاحتراز عن من؟ عن البحريين. لا أنسى طبعا هناك حكاية ما أكو عن البحريين. تو شو قلت خب عن البحريين. خب أول خلنا نجي إلى إثبات نجاسة البريين، ثم نتطرق إلى أنه هل يعم ذلك البحريين أيضا أو لا. أما نجاسة البريين أو أيضا ماذا؟ عرق الجنب من الحرام. هناك أمران أثران قيل بترتبهما بالنسبة لعرق الجنب من الحرام، الزنا نستجير بالله أو استمناء أو غير ذلك من الحرام، قيل بنجاسته هذا واحد، وقيل بعدم جواز الصلاة فيه في العرق، وهذا ما يربط بالنجاسة. يعني حتى لو أثبتنا هذا يبقى على أنه شنو من موانع، أو لا بشكل شعر القطة أو شعر القطة أو خل عرق القطة فضلات القطة عرقها ريقها، وهذا مو من ناحية النجاسة إذا منعناه بالصلاة، من ناحية أنه من موانع شنو من أجزاء ما لا يؤكل مثلا اللحم، موانع أخرى هذا. خب أولا أما بالنسبة إلى الكلب والخنزير البريين هذا منتهين منا، لكن مع ذلك خل نذكر بعض الروايات. بالنسبة للكلب نذكر رواية، بالنسبة للخنزير هم أيضا نذكر رواية. جيد. لكن هاتان الروايتان اللتان ذكرناهما للدلالة في مقام الدلالة على نجاستهما معارضة بما قد يدل على الطهارة، فماذا نفعل؟ واضح لو لا؟ الجواب لابد من حملهما على محمل آخر. تأولهن يعني هسه خلينا نشوف هسه شلون مثلا على الماء الكثير على الكذا اي فرد شكل تدل على الطهارة لوضوح النجاسة اي وقابلة للتأويل. قال ومن النجاسات الكلب والخنزير البريان، وأما عرق الجنب من حرام فقيل بنجاسته أو بحرمة الصلاة فيه، وقيل الدل على التمريض بعد. والمستند في ذلك أما نجاسة الكلب والخنزير البريين فمتسالم عليها على النجاسة، ودلت عليها شنو على ذلك مجموعة من الروايات. مثالها في الكلب الموثقة المتقدمة في الناصبي، موثقة ابن أبي يعفور قرينا سنتها احنا. خب قال فيها كما تقدم ولم يخلق، فإن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب. يعني هذه الرواية تدل على أن الكلب نجس. جيد. ومثالها في الخنزير صحيحة علي ابن جعفر رضوان الله عليه الكليني في الباب 13 الكليني عن محمد بن يحيى عن العمركي البوفك الخراساني اللي قلنا هذا من المعمرين يظهر عن علي ابن جعفر سند شوف اشقد قصير كوليني استاذ العطار العمركي عن علي بن جعفر يعني عمن هو يعني فاصلة بينه وبين الإمام الصادق سلام الله عليه ثلاثة لو اثنين العطار والعمركي البوفكي زين خب عالي الإسناد عالي السند عالي السند قرب الإسناد خو لا هذاك قرب الاسناد شو اسمه في الاصطلاح شو يسميه عالي السند لعله لو لا لو ما ادري سأنا لا يصير لو عالي السند على ذول المحترمين زرار ما ادري سأنا ما ادري نسيت خب الرواية هكذا وسألته عن خنزير يشرب من إناء كيف يصنع به قال يغسل 7 مرات وهذا إرشاد إلى النجاسة وإلا مو حكم تكليفي واضح أي أنا سألته سأل أي هاي هي أما سألته عنده أي وأكثر لعله والروايات التي ظاهرها المعارضة لا بد من توجيهها بشكل وآخر أنا نسيت كان المكتوبات نسيت لكن الساخل ألقى فرد واحدة مثلا من باب المثال أشوف موجودة لو لا نسيت اكو واحدة مثلا بالكلب اكو يقول له شنو ماي يشرب من عند الكلب السنور المدري كذا الغراب الامام قال له لا بأس مضمونها وهذه لابد من تأويلها بانه مثلا شنو كورفة ما زاد مثلا كذا كورفة ما زاد كور اللي بالطريقة هذا بعد يشرب من عند الحيوانات تجي وكذا ها المهم فرد شكل من هذا اكو رواية عمات اكو بالخنزير معارضة تقول على انه حبل نستقي به من شعر الخنزير نستقي به من البير الامام قال لا بأس هذه عمات شنو أولاً شلون الدل على الطهارة بعدين إحنا شلون نعود الماء الذي يتقاطر أحسنت عادة هكذا فلابد من تأويلهن بشكل وبآخر الصدل وما أدري أفرض كرم وكذا فرد شكل من الأشكال أو تقية أو تقية العام عندهم هذا فرش فإذا تقدر خوزي حلو وأما خب هذا بالنسبة للبريين مما لا إشكال في شمول الروايات اللي قريناها لما يقول كلب واضح شمول المن أما لفظ الكلب هل يشمل البحري أيضا أو لا أصلا ذاك هو كلب أو لا مماشاة يسموه كلب ما إلى اسم سمى كلب فإما أن نقول بأن فيه إطلاقا يشمل البحري وإما أن تقول من أول هو ضيق إذا من أول ضيق هو محلول مو جل ولا وإذا لا أكو إطلاق لفظ الكلب لما قال وإن الله فإن الله عز وجل ما لم يخلق خلقا كذا أنجز من الكلب الكلب بإطلاق عمل بحري أيضا نقول منصرف علما صحيح لإطلاق كذا لكن انصراف ب من كثرة اللفظ انصراف بإلمن إلى خصوص البري فحينئذ يعني الروايات قاصرة الشمول عن البحر. فلما انقاصرت الشمول بعد انت شنو تتعامل وياها؟ معاملة فقدان الناس. مع فقد الناس قاعدة الطهارة بناء على عموميتها المن. أحسنت. هسا قد يقال همات في المقام بأنه لا، بل عندنا ما يمكن أن يستند إليه في مقام الاستدلال على طهارة البحر. لكن هسا كليهما أو لا، خصوص الكلب أو خصوص الخنزير، هذا نتوقف عنده. جيد. قال: وأما التخصيص بالبريين فلأن لفظ الكلب والخنزير حقيقة في البريين، وإطلاقهما على البحريين مجاز للمشابهة. شافوا هذا خلقته شوية يشبه الكذا يسموه، حتى هذني درجات في العرض. ومع التسليم بالوضع للعام تقول لا، لفظ الكلب أصلا لا يعم البحري، نقول خل انصراف، فيمكن دعوى الانصراف. خب تقول أنا لا لست من شنو، أنا من الجمعية المناهضة للانصراف، ما عندي ويا الانصراف كذا، لفظ عام مطلق، شنو انصراف؟ قاعد هنا أنا ورا هذا وتسوي انصراف انصراف. نجاوب بجواب آخر، نقول على أنه خب عندنا ما يدل على فيكون مخصص. تقول الكلب يشمل البحري، عندنا احنا دليل يجي يستثني البحري، وهي ماذا؟ بل ورد في صحيحة ابن الحجاج الواردة في الباب 10 من لباس المصلي، بدي إن شاء الله ماكو وسقط التكليف الحمد لله. خب، سأل أبا عبد الله رجل وأنا عنده عن جلود الخز. هذا الخز هو فرد بحث أكو عنه في ماهيته في المراد منه. فقال عليه السلام: ليس بها بأس. ذاك السائل قال له: شنو سيدي وملا، شنو تقول ما بي بأس؟ مو هذا احنا نسميه كلب، نسميه ما ادري كذا. قال: خز وشو؟ قلت على انه مختلف، هذا بعد بحثه ويا انا هناك في كتاب الصلاة. عادة لما يستثنون الصلاة ما لا يؤكل لحمه يستثنى اظنه الخز، ولا هذا هناك يبحثون انه ما المراد من الخز. جيد. فقال الرجل: جعلت فداك، إنها علاجي. يقول له: أنا أبو شغلة أدري بيها علاجي. مو يريد يقول له: سيدي ومولاي طيني إجازة، ترى أنا شغلتي هذه. هو الإمام قال له: لا بأس. وبعد شنو بعد يتوسل ما يريد، لا يقول له: سيدي شلون تقول لا بأس والحال أنا أعرف لأن شغلتي هاي كلاب، والكلاب نجس، شلون تقول هذا؟ قال: جعلت فداك، إنها علاجي في بلادي، وإنما هي كلاب تخرج من الماء. فقال أبو عبد الله عليه السلام: إذا خرجت من الماء تعيش خارجة عن الماء، برية لو لا برمائية أو أكثر مائية. فقال الرجل: لا. قال: ليس به بأس. وهذا همات بعد واضح الدلال، لكن صار خنزير ما أكو، قس عليه أخاه. وبعموم التعليل يتعدى إلى مو بالقياس، بعموم التعليل، لما الإمام سلام الله عليه قال: إذا خرجت من الماء تعيش لو لا، خب المفروض ذاك الخنزير مات هكذا، فحينئذ النكتة هذه الإمام استندله، وهذه إذا موجودة بالخنزير يتعدى لأن العلة تعم. إذا طلع من مثلا الخنزير البحري مثلا يعيش خارج الماء، لكن أكثر من هذا يقول أن العلة تحدث. إذا مشينا لا عدنا قرابة ويا الخنزير الماء ولا مشينا مو مشكلة. العلة وين ما وجدت، لما الإمام يذكر علة يذكر أمر ضابط، وإذا موجودة في غيره يتعدى إلى الغير، إذا ما موجودة يقتصر فيه على ما. يعني قد يفهم من الرواية أن هذا الخروج من الماء والعيش خارج الماء أنه بنحو العلة، وتارك أن يفهم لا، الإمام هنا في مقام بيان الفرق أن هذا غير البري، البري اللي يعيش خارج الماء، هذا كان المقصود، أن هذا يعيش داخل الماء. لا لا، الثاني ترى أوضح ثاني. أوضح لعله الأول يعني عله سما أدريت الأول الثاني إيه جاي سيفه يقول إذا طلعت كذا يقول كم ماكو مشكلة يعني يستفيد السائل ساتشي يستفيد أنت لما تقرأها تستفيد على أن هذا هو الضابط سمي عله سمي معلول مو مهم هذا هو الضابط. قال لي أشوف أن هذا الدليل لمن يكذا ذاك الدليل بعد يروح يموت. قال لي يعني حكومة؟ قال لي ما أدري سا حكومة الشيخ الأنصاري أظنه قال يعني حكومة مو الشيخ الأنصاري هو اللي ها اصطلاح الحكومة. قال لي ما أدري حكومة ممومة هذا اللي شو اسمه خب. وأما عرق الجنب من الحرام خب هذا شنو الدليل على حرمتي؟ بعض الروايات دلت على أنه نجس، بعض الروايات دلت على أنه لا تصح الصلاة فيه، لكن لما تجي تدرس هذه الروايات تشوفها ضعيفة ما يمكن الاستناد إليها. من جملة ما يدل على النجاسة مثلا ما ورد في الباب دعش من أبواب الماء المضاف حديث رقم 3 اللي يروي منه ها يروي الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم الأنباري عن رجل عن أبي الحسن لما اجى عن رجلين خرب الشغلة عن أبي الحسن الكاظم سلام الله عليه لا تغتسل من غسالة ماء الحمام. ليش؟ العلة فإنه يغتسل فيه من الزنا أو بل فيه من الزنا ويغتسل فإنه يغتسل فيه ويغتسل فيه ولد الزنا والناصب لنا أهل البيت عليهم السلام وهو شرهم. خب هذه لا تغتسل من غسالة ماء الحمام فإنه يغتسل هذه ظاهرة في النجاسة. احنا نخو معارضة بعد ما اكو ويا بشكل ذيك احنا هناك ما قلنا صنفها وين بيا روايات بيا طائفة التي معارض بها لا ذيك مال اليهود يا عم لا تغتسل اللي تقدمت قلنا لان في روايات معارضة احسنت صنفناها. المهم هذه صنفناها وين هم خذنا بظهورها قلنا دالة على النجاسة لكنه حطها شنو في صف الدالة على النجاسة وبالمقابل عندك روايات همات كثيرة تدل على يعني قبلنا دلالتها هنا هم نقبل لا تغتسل ظاهر في اي مو الكراهة يعني مو انه فرض امر حزازة به لا ارشاد الى النجاسة جيد. لكن المشكلة قلنا شنو احسنت خب هذا من الناحية السندية. خب الأمر الآخر من حيث الدلالة هم ما تريد نضعفها خب نقول على أنه إهنانا لما الإمام سلام الله عليه قال لا تغتسل من غسالة ماء الكذا يعني بيعرق أو ما بيعرق موتي حتى لو ما بيعرق فيظهر بدن الزاني من جهة بدن الزاني مو من جهة العرق ما تريد تستفيد شنو عن العرق صحيح مو في تكلف ها مو في تكلف العرق لا لا اللي يفهم انه عرق يعني يغتسل من عرق وكذا ولا يغتسل بعد منه عايش العرق بعد منه يغتسل ولد الزنا يعني هكذا منصرف هذا يعني ما حد عارف اللي يغتسل من الزنا يعني بالشتاء مو عاد قان قوه هي شنو شنو يعني شنو هو عزال بعد الشتاء جدا انت لا تعجج الحاصل هذه ما بها دلاله هذه تقول على انه مطلقا انت اذا اغتسل ابن الزنا مطلقا في هذا الماء انت لا تغتسل الزاني ابن الزنا عيفه لان احنا كلامنا عرق الجنب من الحرام ابن الزاني ما مو فهذا يدل على أن بدن الزاني نجس مو أن عرقه نجس سواء كان عرق أو لا. وإذا كان عمات عرق من جهة البدن الإمام لعله يقول لعله كافي ظهور ما أكو. هي بني لعله في الواقع أي العرق هم نجس، لكن ظهوراً الرواية شنو؟ من جهة نجاسة البدن مو من جهة نجاسة العرق. وإلا كان المناسب الإمام شنو يفصل يقول يا بترى بدن الزاني إذا كان متعرقا. قال ودلالة لكنها ضعيفة سندا بالإرسال، ودلالة لعدم فرض العرق فإنها ناظرة إلى بدن الزاني وتقتضي نجاسته. صحيح ما يعني على هذا الكلام لا تدل على نجاسة علاقة الجنوب لأنها لم تتعرض إلى العرق معه، ولكن هل نستطيع أن نثبت نجاسة بدن الزاني؟ لا لا، هذا بعد مو من بدء من جهة الدلالة، من جهة السند ما نقدر نستدل. بل تجيب أنت إجماع مقابلها تسالم على عدم النجاسة ذاك يوقف قدامها، وإلا كظهور أي ظهور أكو في النجاسة. صعب شوي، استنى الأخيرة شوي. الآن إذا كانت الناظر إلى بدن الزاني لماذا عبرت يغتسل فيه الزاني ما قالت يغتسل فيه من الزنا؟ وش الفرق بين التعبيرين؟ شنو؟ من أنه ناظر الرواية إلى بدن الزاني لعله صح؟ أي. فهنا كان أنسب التعبير هكذا يغتسل فيه الزاني مو يغتسل فيه من الزنا. إذا وصل الزنا خام عادة اللي يغتسل فيه من الزنا عمل ما ما لحق به من الزنا وغير ذلك. أخو شنو شو تريد تستدل؟ لا شو تريد تستفيد منها؟ لا يعني هذا يستفاد من عند العرق. أنا أريد أقول لو كان يستفاد لو كان الإمام ينظر إلى بدن الزاني لعبر يغتسل فيه الزاني مو من الزنا. بس أنت هذا لعله الإمام ما معبر ذاك معبر، وثانيا هو غير تفسير فسرها ما يضر. بس شلون تفسرها إذا مو البدن شو تفسرها؟ خو هذا خو من الزنا ما يلحق من الزنا من العرق من كذا. لا فأنا السؤال هل تستفيد منها البدن؟ هل تستفيد منها نجاسة العرق والفضلات؟ هل تستفيد منها نجاسة كليهما؟ شنو ظهور في شنو بيصير؟ لا لا لا لا لا تقول لي أنا أجاوبك سر. عرق الزنا أنا أستفيد منه أنه واضح لأنه مما يصدق عليه أنه لا من دون الجسد الجسد ما نستفيد من عنده. لا بس على العرق أول شيء العرق قد يستفاد لأنه يصدق عليه أنه من الزنا. اغتسلت من الزنا شلون اوقف شو تجي تاخذ اخذ المسلمات عرق يصدق عليه شو اسمه ها اذا اغسلت العرق يصدق انه اغتسلت من الزنا شنو مقصودكم شنو انا هاي كان اول سؤال اي شنو شلون متوضيح اخو تقريب اخو ما يخالف السؤال لما ذكرت انه تفريق لما واحد يغتسل لا ذاك فهمت لكن هذا شلون يصدق ما يخالف أنت جاي تقول على أنه الإمام ما قال شنو يغتسل فيه الزاني قال يغتسل فيه من الزنا سلمنا فإذا دلال مدل على أنه الجسد مو شيء خب شلون مدل على أنه العرق ما الذي يلحق الجسد من الزنا من أحد الأشياء العرق أنا هكذا يعني فهمت مو دائما مو هذا يعني لازم تقول على أنه شنو تفصيل إذا اغتسل فيه من الزنا عرق ما أكو دنيا باردة والماء بارد ما يضر وإلا لا فهي مختصة لا تغتسل بما إذا كان أكو عرق تقدر تجي تأخذ أخي لكم متعارف عارفين عرق شنو شو يعني هذا ما أدري على أي ما أدري إذا هتشي خلاف المهم إشارة إلى أمر يعني موجود ما هذا بالنسبة إلى النجاسة. وأما بالنسبة إلى المانعية عرق الجنوب مانع مين من الصلاة فيمكن أن يستند فيه إلى ما ذكر في الفقه الرضوي يعني ما في تلازم المنعية والنجاسة؟ لا يعني شنو؟ يعني إذا مانع فهو نجس؟ لا بخصوص العرق يعني لا إذا كان نجس فما يجوز الصلاة به من باب نجس وما يجوز الصلاة به أي أما إذا كان شنو مانع فهل هو نجس؟ لا ذكرنا أي وفي رواية الفقه الرضوي: إن عرقت في ثوبك وأنت جنوب وكانت الجنابة من الحلال فتجوز أصلا هي لما تقرأها على خلاف نمط الروايات مو تلو لا ما أدري إن عرقت في ثوبك وأنت جنوب وكانت الجناب إلا إذا الراوي كان هواية حلو صاخ كلام الإمام شنو فتجوز الصلاة فيه، وإن كانت حراما الجنابة فلا تجوز الصلاة فيه حتى يغسل. يعني وين ذاك لا؟ فقال عليه السلام لا، وهنا تريد هذه هالقد الفاظ تحس هواية فارق يعني بيناتها موتي. خب هذا الفقه الرضوي إذا ثبت أنه للإمام منسوب للإمام الرضا سلام الله عليه يقول وبعد مضمون مثلا أنا سأل عبارة نسيت ما جبت الورقة نسيت وبعد فيقول شنو علي بن موسى الرضا وكذا فيقول علي بن موسى الرضا مضمونها أي بس علي بن موسى الرضا هذه إذا ثبت أنه من الرضا سلام الله عليه حلو وبعدين شنو واضح أنها تدل على المطلوب واضحت الدلالة أما أن لك أن تثبت أنه الشيخ أبو الشيخ المجلسي الشيخ محمد تقي المجلس رضوان الله عليهما يذكر أنه إجانا فرد واحد بأصفهان من مكة ما أدري كذا أمير حسين مضمون أنا قلت لك ما جاء الورق ناسيها أمير حسين قال على أنه إجا بجماعة من الهند مدروين هذا هو المتحدث منه أبو الشيخ المجلسي ينقل عن أمير حسين إجميا من مكة هذا كان مجاور إلى مكة سنين شقد هذا أمير حسين قال إجونا مجموعة من الزوار جايبين كتاب بخط الإمام شفته بخط الإمام الرضا أي وأي دو جماعة هذا وين إذا تترجع موجود في خاتمة المستدرك صاحب المستدرك هو شغلته شنو صاحب المستدرك منه النور شغلته شنو أقول لك الساب من باب المناسبة النوري وين مدفون أي جيب أنت كلهم كل المقابر جبتهم بعد في النجف النجف وما تطلق من كربلاء إلى النجف لا لا لا في النجف في الصحن في غرفة من غرف الصحن لما تطلع من الإيوان الذهبي الإيوان الذهبي قد تدري بيه شنو زين تطلع من عنده إلى اتجاه كأنك تريد أن تذهب إلى باب القبلة بس تنزل هذا الإيوان الذهبي مقابلك أكو غرفة مو تلك الكبيرة الكليد دار الكذا يمها هناك مدفون وفي الغرفة نفسها أو في فضاء الغرفة الليوان مدفون الشيخ القمي الشيخ عباس رضوان الله عليه هذا صاحب ما أدري والله واحد يقول أحز دهمات هذا انغبطة زين لأن ما من مفاتيح القرآن إلا رحمة الله عليه قد هذا نفسيته يعني شنو ما أدري أي على كل حال رحمه الله وزاد الله في علو درجته هذا في جامع الرواة في الكنى والألقاب لما أظن بالكنى والألقاب لعله لما يريد يترجم أستاذ النوري يقول شنو ودفن بين القرآن والعترة بين الكتاب والعترة شو تعبير النوري دفن بين القرآن وال السعيد لما تقراها تتعجب شنو يعني بين القرآن وال... ها أكو هي في تلك المقبرة اللي دفن فيها النوري فرد قرآن كبير كأنه كذا يشار له في بالبنان والعترة منه أمير المؤمنين هو دفن قد تعبير لطيف دفن بين الكتاب والعترة تعبير لطيف النوري في شغلته شنو خاتمة عفوا مستدرك يعني يعني يريد يستدرك ما لم يذكره صاحب الوسائل، فجاب كتب من جملة كذا كتب وأصول كثيرة هو يرى تماميتها مثلا، قام ينقل عنها من جملتها فقه الرضا. هناك لما يذكر فقه الرضا ويترجمه يذكر هذه القصة كلها. فأمير حسين إجا وقال هذا جابوه وأنا شفته بخط الإمام سلام الله عليه وعوله، وقاموا يذكرون قرائن بعد. اللي يريد يثبت النسبة يقوم بعد منا ومنا يجيب قرائن، من جملتها يقول شنو علي ابن موسى الرضا، من جملتها كذا، لكن بالمقابل اللي يريد يضعفها ما تقوم يجيب قرائن على التضعيف، مضافا إلى أنه خب حصل اطمئنان إلى أمير حسين، يعني أنا هم لازم يصير لي اطمئنان، وش مدري خط الإمام الرضا هذا أو لا بعد مرور 1000 سنة أو بعد مرور 900-800 سنة 700 سنة. وذولاك يقولون يا بعض الأوقات ترى يأثر لما نصير فلان وفلان يقول أنت همات شنو، يأثر في نفسيتك. على كل حال هذا من الأمور التي ينبغي الوقوف عليها. فصاحب الطرف فالطرف المقابل يقول علي بن موسى منه وارد الصدوق، إيه وارد الصدوق، هذا كتاب وارد الصدوق لو نصوره هو اسمه علي بن محمد أكون وهذا الصدوق أبو علي بن الحسين بن موسى ما أدري إيه. على كل حال لني منا أنا أكو كذا منا أنا أكو كذا، وقرائن وشواهد لازم ترجع لهناك وشوف على أنه شنو القرائن والشواهد لهذا الطرف أو لذاك الطرف. لكن على كل حال لو تم السند والنسبة حلوة، هذا الجملة حلوة من حيث الدلالة تامة. وعليه فمقتضى خوب إذا هذا مو ثابت عرق الجنوب من حيث مانعيته ومن حيث نجاسته تقدر تتمسك لإثبات الطهارة بمن؟ يلا بقاعدة الطهارة بناء على شمولها الذاتية. خوب يلا كملنا، ها كملنا، هذا ينفعنا كافي، تمسك بأصالة الطهارة كافي، وإحنا عندنا أمرين كان واحد نجاسة وعدم النجاسة، واحد صلاة وعدم الصلاة، إذا تمسكنا بقاعدة الطهارة خلاص يحل المشكلة. أيخو هذا طاهر مو معناه أنه يجوز الصلاة، فنحتاج نجي نقول هل عرق الجنوب من موانع صلاة أو لا؟ نقول والله خوب نشوف نتمسك بالبراءة عن تقيد الصلاة بعدم وقوعها بمن؟ في عرق الجنوب. براءة عن تقيد الصلاة بعدم واضح له لا؟ لذا قال وعليه فمقتضى أصالة الطهارة والبراءة من تقيد الصلاة بعدمه مقتضى طهارته هذا مين؟ مقتضى من؟ أي باوع الكتاب أي أصالة الطهارة، وجواز الصلاة معه مقتضى البراءة، لف ونشر مرتب. يعني هذا بالأصل كان دوران بين أقل وأكثر الشرطية. أي مانعية، أي مانعية أحسنت، البراءة أي أقل وأكثر ارتباطيين. بعض أحكام النجاسة، الآن اتضحت النجاسات فظهر أن بعضها قام الدليل على ثبوتها، الدم البول الخور الكذا، وبعضها ما شنو لم يتم الدليل من أو واحد منهم يكفيك شنو عرق الجنب من ال. سنجي إلى أحكام النجاسة. إذا ثبتنا أنه هذا الشيء نجس ذاتا شنو الحكم المترتب على ذلك؟ الأمر الأول الواضح أنه يا بتر إذا لاقى جسما من الأجسام أي نجاسة ذاتية، عين النجاسة إذا لاقت جسما من الأجسام مع الرطوبة المسرية، شوف واحد لاقى، اثنين رطوبة، ثلاثة مسرية. أما إذا لاقى رطوبة مو مسرية ما يفيد. الغسالة إذا شنو نشفت، شغلت التنشيف نشفت طلعت الملابس وإيدك نجسة لكن مو جافة، رطوبة أكو بالهذا لكن مو مصرية، فما تتنجس الملابس. هاي لما نتقولها للنساء كيف لا صدق، وهذا مثال إلى الرطوبة. بعض الأوقات شلون توصل أنه مصرية مو مصرية، هذا تجيب لهن هذا المثال. فالأمر الأول هذا. اثنين، إذا العين النجاسة لاقت جسم شوية سميك ثقين، وبعض الأشياء مائعة، وهذا إذا لاقى شمال المائع، النجاسة لاقت شمال المائع جنوبها مات ينجس لأن مائع موت. لا لا، أما إذا لا كان الدهن جامد، المائع جامد أو ثقين، مو جامد جامد لكن ثقين، هنا أنا أحسن. هذا فقط ما شنو لاقته النجاسة ينجس، ما يسري إلى ذاك، وإلا لازم إيه سوي لك مشكلة. زين، هذا هم من أحكام النجاسة. أمر آخر وهو أنه المتنجس، وهذا اللي يلاقي النجس قطعا مع الرطوبة المصرية قطعا يتنجس وينفعل، لكن ذاك اللي شنو متنجس، ذاك المتنجس مع عدم وجود عين النجاسة، مو عين النجاسة فيه لاقت جسما آخر وانتقلت، ذاك راح يصير شنو متنجس رقم واحد. فإذا إيدي هنا الدم فهي متنجسة، إذا هنا سويتها هكذا والدم جاء هنا، فهذا أما مثل هذه متنجسة أو عين النجاسة. لا، الكلام على أنه هذه تنجست بالكلينس، مسحت الدم ما أكو، لكن مع الرطوبة لاقت هذه، يتنجس هذا أو لا؟ يعني المتنجس ينجس أو لا؟ إذا قلت ما ينجس هذا كل إحنا نقلدك، أي هذا ما أكو ورد واحد شنو أي، لأن حلو عدم تنجيس المتنجس، هذا فرد شنو أمية للنساء وللرجال. زين، على كل حال، فأن المتنجس ينجس، إذا ينجس بكل الوسائط مطلقين أو لا، إلى شنو الواسطة الثالثة، وبعدين بعد شنو ما أحسنت، أو هذا همات مسألة من المسائل. ومن جملة الأحكام الأخرى الأخيرة أنه إذا أقعدنا متنجس أو نجس حرام تناوله. زين، أما الاستعمال يجوز استعمال النجس والمتنجس فيما لا يشترط فيه الطهارة. قال بعض أحكام النجس يشترط في حصول التنجس الرطوبة المصرية، وإذا لاقت النجاسة الجسم الغليظ اختصت بالموضع، وفي تنجيس المتنجس كلام طويل، وتناول النجس محرم دون غيره مما لا يشترط، يعني دون غير التناول. أحسنت، هاي حزورة كانت، لأنه كنت أحتمل تقول النجس دون غيره، دون غير التناول مما لا يشترط فيه الطهارة. تتمة الحديث وذكر المستند إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.